ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أثر البغض إذا حل في قلب مؤمن على أخيه المؤمن، كم يكون ضرره بالغا في قلب هذا الذي يبغض أخاه المسلم. فيحذر الرسول عليه السلام أشد التحذير فيقول وإياكم والبغض، أي التباغض، كما جاء في حديث الصحيحين: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا تباغض المسلمون بعضهم مع بعض كان ذلك خالقا، أي مستأصلا، لا يبقي للدين أثرا في نفوسهم. لذلك الرسول عليه السلام يقول وإياكم البغضة، فإنها الحالقة المستأصلة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تعالى. فإذا في هذا الحديث أمر بشيء ونهي عن نقيضه، أمر بتحابب المسلمين بعض ما بعض مع التذكير بسبب من أسباب قوية لتحقيق هذه المحبة في نفوس المسلمين. والشيء الآخر هو نهي عن ضد المحبة، وهو عن تباغض المسلمين بعضهم مع بعض، وأن هذا التباغض سبب شرعي لاستئصال أثر الدين من نفوس هؤلاء المتباغضين غير المتحابين. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.